بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الخامس والأخير من دروس كتاب الشرح الميسر للمنظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا الحديث المعلل: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عنده موقع قد عرف. يعني الحديث المعلل هو ما به علة غامضة أو خفية، ويسميه بعض المحدثين بالحديث المعلول. وقوله عنده قد عرف أي عرف عند علماء الحديث. وعرفه جماعة من أهل العلم بأنه ما ظاهره الصحة، وبعد التفتيش اطلع فيه على علة قادحة. ويشترط في العلة شرطان: الشرط الأول أن تكون خفية، فإن كانت ظاهرة فلا يكون الحديث معلول. الشرط الثاني أن تكون قادحة في صحة الحديث، فإن كانت العلة غير قادحة فلا يسمى الحديث معلولا. والعلة قد تقع في السند وقد تقع في المتن، ولكن لا يعرفها إلا جهابذة المحدثين ممن جمع طرق الحديث واختلاف رواته وعرف منزلتهم من الضبط والحفظ. ومن الأمثلة على العلة في المتن حديث نفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ومثال العلة في الإسناد التعليل بالإرسال أو بالوقف. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث المضطرب، فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. يعني الحديث المضطرب ما اختلف العلماء في سنده أو متنه، فيرويه بعض العلماء على وجه والبعض يرويه على وجه آخر مخالف له. وقوله عند أهيل الفن أي عند علماء الحديث، والاضطراب قد يقع في الإسناد في الغالب وقد يقع في المتن. ومن ذلك أن يروي بعض الرواة الحديث مرسلا ويرويه البعض موصولا، أو يروي بعض الرواة الحديث موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا، وهكذا. فهذا يسمى اضطرابا. وهنا فائدة: متى يسمى الحديث مضطربا؟ قال العلماء: لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تساوت الروايتان وتعذر الجمع بينهما ولم يكن الترجيح. أما إذا ترجحت إحدى الروايتين على الأخرى فهنا نأخذ بالراجحة ولا يسمى الحديث مضطربا. ومن الأمثلة على الحديث المضطرب حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله قد شبت، قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث مضطرب، فقد اختلف العلماء فيه على أوجه عدة، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد رضي الله عنه، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث المدرج، فقال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يعني الحديث المدرج ما اتصل بالحديث من ألفاظ الرواة. وبعض أهل العلم قال: الأدق أن يقال الحديث المدرج هو ما ذكر في الحديث وليس منه، وذلك لأن الناظم قصر المدرج على المتن فقط. لذلك العلماء قالوا: المدرج نوعان، مدرج المتن ومدرج السند. أما مدرج المتن فهو أن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فلفظة وهو التعبد مدرجة من كلام الزهري رحمه الله وليس من كلام عائشة رضي الله عنه. أيضا من الإدراج في المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهنا زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام النبي صلى الله الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أما النوع الثاني وهو مدرج الإسناد، فهو أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، ومن ذلك رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم في متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث المدبج فقال: وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه. يعني الحديث المدبج هو ما رواه كل قرين عن قرينه، والقرينان هما من يتساويان في السن والإسناد. وقوله عن أخيه أي عن قرينه المساوي له في السن وفي الأخذ عن الشيوخ. وقوله وانتخه أي اعرفه وافتخر به. وقسم العلماء رواية القرين عن القرين قسمين: الأول أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، وهذا يسمى بالمدبج. ومن ذلك عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما روى كل واحد منهما عن الآخر، وأيضا الزهري وعمر بن عبد العزيز روى كل واحد منهما عن الآخر، وأيضا مالك والأوزاعي روى كل واحد منهما عن الآخر. القسم الثاني من أقسام رواية القرين عن القرين أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، وهذا يسمى بغير المدبج. ومن ذلك رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي. وهنا فائدة: ما أهمية دراسة رواية الأقران؟ اهتم المحدثون بدراسة رواية الأقران لئلا يتوهم وقوع سقط أو تكرار في الإسناد. لماذا؟ لأن الأقران يروون غالبا عن شيخ واحد، فإذا وقع في سند رواية أحدهم عن الآخر فقد يظن الباحث أن هذا تصحيف، وقد يظن أن قلبا وقع في الإسناد، لأن الراوي إنما يروي عن شيخه عادة، فإذا وجد في موضع رواية شيخه عنه فقد يظن الباحث أن هذا قلب، فإذا عرف المدبج زال الإشكال. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث المتفق والمفترق فقال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يعني الحديث المتفق والمفترق هو ما اتفق لفظه وخطه واختلفت أشخاصهم. وقوله وضده فيما ذكرنا المفترق أي ضد المتفق المفترق، وهو أن تختلف ذوات أسمائهم وأنسابهم. يعني الأسماء واحدة والأشخاص مختلف. ولكن ذكر بعض أهل العلم تعريفا للمتفق والمفترق أدق مما ذكره الناظم رحمه الله، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم. ومن ذلك الخليل بن أحمد ست في ستة علماء باسمهم الخليل بن أحمد، أيضا صالح بن أبي صالح أربعة في أربع أشخاص اسمهم صالح بن أبي صالح، منهم مولى التوأمة بنت أمية بن خلف وأبوه أبو صالح السمان، وأيضا أبو بكر بن عياش في ثلاثة علماء اسمهم أبو بكر بن عياش، منهم أبو بكر بن عياش القارئ المحدث المشهور. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المؤتلف والمختلف فقال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. يعني الحديث المؤتلف والمختلف ما اتفق في الخط واختلف في النطق. والأدق أن يقال المؤتلف والمختلف هو ما تأتلف أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ والنطق صيغته. ومن ذلك سلام وسلام، الكتابة واحدة ولكن النطق مختلف، وعمارة وعمارة، وكريز وكريز، وحزام وحرام، والسفر والسفر، وعسل وعسل. فكل هذه الأسماء من المؤتلف والمختلف، الكتابة واحدة والنطق مختلف. وهنا فإذا ما الفرق بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف؟ المتفق والمفترق ما اتفق في الاسم واختلف في الشخص، أما المؤتلف والمختلف فهو ما اتفق في الخط والكتابة واختلف في النطق. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المنكر فقال: والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. يعني الحديث المنكر ما تفرد به راو واحد، وهذا الراوي قاصر عن رتبة التفرد من حيث العدالة والضبط. وبعض العلماء عرفه بأنه ما خالف فيه الراوي الضعيف الراوي القوي، وعكس المنكر المعروف، الحديث المعروف وهو ما خالف فيه الراوي القوي الراوي الضعيف. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المتروك فقال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يعني الحديث المتروك ما تفرد به راو واحد ضعيف أجمع العلماء على ضعف. وقوله فهو كرد أي هو بمنزلة المردود أي الموضوع، وكلاهما من أقسام الضعيف. وعرفه جماعة من العلماء بأنه من فرد به من اتهم بالكذب، وأكثر المحدثين لا يستعملون وصف متروك في التعبير عن ضعف الحديث، وإنما يصفون الراوي بذلك أكثر، فقلما تجدهم يقولون هذا حديث متروك، وإنما يقولون عن راو ما متروك الحديث. ثم ختم رحمه الله تعالى المنظومة بالحديث الموضوع فقال: والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. يعني الحديث الموضوع هو المفترى المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بالمكذوب، ولا يحل لأحد أن يرويه إلا مقرونا ببيان وضعه. والحديث الموضوع قسمان: الأول ما تعمد واضعه وضعه وهذا شأن الكذابين، والثاني ما وقع غلطا لا عن قصد وهذا شأن المخلطين والمضطربين في الحديث. ومن ذلك حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، اتفق الحفاظ على أنه موضوع مع أن واضعه لم يتعمد وضعه. وهنا فائدة: كيف يعرف الحديث الموضوع؟ قال العلماء: يعرف كون الحديث موضوعا بعدة أمور، منها أن يقر الواضع بالوضع، الذي وضع الحديث يقول أنا وضعت هذا الحديث أو مجموعة من الأحاديث. ومن ذلك إقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن. غالب الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن موضوعة لا تصح، لم يصح منها إلا القليل. أيضا مما يعرف به الحديث الموضوع أن يحدث الراوي عن شيخ فيسأل عن مولده هو فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. كذلك مما يعرف به الحديث الموضوع وجود قرينة في الراوي أو المروي تدل على الوضع. قرينة في الراوي مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، والقرينة في المروي أن يكون الحديث ركيك اللفظ مثلا أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن. ثم ختم الناظم عليه رحمة الله تعالى منظومته بقوله: وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. شبه رحمه الله تعالى منظومته بالجوهر المكنون أي المحفوظ، وسماها منظومة البيقوني، وعدد أبياتها 34 بيتا. وقوله ثم بخير ختمت أي ختمت هذه المنظومة بخير، وكأنه أراد به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة الواجب: السؤال الأول، عرف كل مما يأتي: الحديث المعلل، والحديث المضطرب، والحديث المدرج، والحديث المنكر، والحديث المتروك. السؤال الثاني، لماذا يهتم المحدثون بدراسة رواية الأقران؟ السؤال الثالث، ما الفرق بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف؟ السؤال الرابع، كيف يعرف الحديث الموضوع؟ وبذلك يكون انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الشرح الميسر للمنظومة البيقوني. وفي نهاية الكتاب وضعت عدة تدريبات عامة على الكتاب أرجو من الجميع أن يجيب عنها. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.